خدعه. فاذا فكينا وجدنا اسم زيد على الكم نعطله كل من نجد عليه. نعم. طيب. ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت أسماء الشركاء في الرقع فزيد وبكر وخالد، فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة. ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء الأول فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت الشركاء ثلاثة وهكذا. نعم. أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقعة أجزاء الشركاء، ثم على اسم خالد، ويتعين الجزء الباقي للثالث. لكن الذي يخرج يكون ما حضر الإيه؟ ما حضر القسمة حتى لا يكون عنده علم بأنه هذا الجزء أحسن من هذا أحسن من هذا. يؤتى برجل كان غائبا وهو الذي يندر الأسهم. نعم. النوع الثاني القسمة بالتعديل للسهام. نعم. وهي الأنصباء بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون الأرض بينهما نصفين ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما. لو كانت الأرض الذي يرد قسمتها بين شخصين نصفها في الشارع، نصفها على الشارع، نصفها على الايه على الشارع، ونصفها على خلف الشارع، أيهما أربح؟ النصف الذي على الشارع، لأنه يمكن صاحبه إذا أخذ يفعل دكاكين. فنجعل هذيك اللي على ظهر الشارع الذي ليس على الشارع نشوف كم تساوي بين هذه، فإن كانت تساوي ثلثيها نقول نجعل هذيك ثلثين وهذه ثلث، نجعل اللي ما لها منفعة عظيمة نجعلها ثلثين، وهذيك الثانية نجعلها ثلث بحسب قيمتها، بحسب القيمة. نعم. طيب. فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما. نعم. ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد. نعم. النوع الثالث القسمة بالرد بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا. نعم. لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها الفرقة.